معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هاتان الآيتان آخر ما جاء في غزوة الأحزاب، ونذكركم بما سبق أن علمتم، وهو أن اليهود عليهم لعائن الله لما حاولوا قتل عيسى عليه السلام وصلبوا من تمثل به أصبحوا أعداء ألدا لأتباع المسيح عليه السلام، أصبحوا أشد أعداء النصارى المسيحيين، فكان المسيح لا يقدر على أن ينظر إلى وجه يهودي، إذا رآه يعرض عنه ولا ينظر إلى وجهه بحجة أنه قاتل إلهه. ويكفيكم الصليب المعلق في أعناق النصارى. ومن ثم تضايق اليهود مضايقة شديدة من الروم وهم المسيحيون، ونزحوا إلى هذه الجزيرة المباركة، فنزلوا بتيماء ونزلوا بخيبر ونزلوا بالمدينة. ومن عوامل نزوحهم إلى هذه الديار والبقاء فيها هو ما عندهم في التوراة، أن نبي آخر الزمان ينزل بهذه المدينة يثرب ذات النخيل والسبخة، وأنه يخرج من مكة بين جبال فاران ويأتي المدينة. فقالوا إذا خرج هذا النبي آمنا به واتبعناه واسترددنا سلطاننا ودولتنا وعزنا وكمالنا وأخذناه من المسيحيين. فنزل بهذه المدينة ثلاث قبائل، قبيلة بني قينقاع وقبيلة بني النضير وقبيلة قريظة التي حديثنا الليلة عنها. أما بنو قينقاع فبمجرد أن عاهدوا الرسول وأن بصك معروف خانوه. جاءت امرأة تساوم يهوديا في قضية، وإذا بيهود يسخر منها ويرفع غطاءها عن جسمها، فيضربه مسلم فيقتله، فثارت الحرب، فكانوا قد نقضوا عهدهم، فما كان من شأنهم إلى أن أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة عن آخرهم. شفع لهم أحد الأنصار في هذا الخروج. أما بنو النضير وهم شرق المدينة فإنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد العهد والموافقة الموجودة، احتالوا عليه في يوم الأيام وأرادوا قتله. وبيان ذلك أن قضية مالية يجب على اليهود أن يشاركوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديات ترتبت. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ومعه أصحابه، ونزلوا تحت ظل جبار أفرشوا لهم فراشا وقالوا الآن نجمع لكم المال. وإذا بهم يأتون بمطحنة، أيام كانت المطاحن من صخور، راحة ومطحنة، وطلعوا بها إلى السطح وأرادوا أن يطلقوها على رأس رسول الله. وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحادثة، فقام وقام معه أصحابه، وما إن نزل عاد إلى المدينة المسجد حتى أعلن الحرب عليهم، لأنهم خانوا عهدهم وإلا لا، في خيانة أعظم من هذه، هزموا وصمموا وباشروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فطوقهم رسول الله بخيله ورجاله كذا يوما، ثم تنازلوا وأجلاهم عن المدينة. وسورة الحشر فيها بيان هذه الحادثة. أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعات حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومشوا إلى سيماء إلى قيبة. وبنو قريظة ما زالوا موفين بعهدهم جنوب المدينة. فلما جاءت الأحزاب، وقد عرفتم من حزبها، حوي بن أقطب هو الذي حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرق والغرب والجنوب، وجاء بها للقضاء على رسول الله والإسلام. وقد درسنا ثلاث ليال الحادثة كما هي، وعرفنا كيف انهزم الأحزاب وإلا لا. انهزموا خرجوا عائدين خائبين خاسرين، ونجى الله رسوله والمؤمنين. وآخر قصة هاتان الآيتان واسمعوا. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، ظاهروا من؟ ظاهروا الأحزاب، معنى ظاهروهم كانوا وراء ظهورهم يشدونها ويقوونها، فلان ظهر فلان قواه ونصره. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، من هم؟ بنو قريظة من أهل الكتاب. إلا لا، ما المراد من الكتاب؟ التوراة، كتاب الله الذي أنزله على موسى رسوله ونبيه. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أنزلهم من أين؟ من صياصيهم. الصياصي جمع صيصية، البناء العالي المرتفع الذي يتحصن به الإنسان. لزوا في صياصيهم واعتصموا بها وأبوا أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزلهم الله من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، ملأ قلوب من الخوف والفزع والجبن والعار. إذن فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. والقضية كيف انتهت؟ كما ستأتي في الآيات المفسرة. لما ظهرت عورتهم وانكشفت سوءتهم وأنهم وقفوا إلى جنب الأحزاب يظاهرونهم، ما إن انتهت غزوة الخندق وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من سبع جبل إلى منزله، حتى جاء جبريل: يا محمد، وضعت السلاح ونحن ما وضعنا السلاح. فأعلن رسول ونادى منادي: أيها الناس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والوقت كان وقت الظهر، بعد الظهر. ما إن استراح الرسول دقائق وجاء من سلع مع ذلك الجوع وذلك التعب 25 يوم 26 يوم، ما زال كذلك حتى جاء جبريل: أتضع السلاح ونحن ما وضعنا يا رسول الله؟ هلما إلى بني قريظة. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر من ينادي في المؤمنين: أيها الناس، أيها المؤمنون، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وخرج المسلمون وتدفقوا إلى أين؟ إلى بني قريظة. ومنهم من صلى في الطريق، ومنهم من قال لا أصلي، لأن المنادي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والمؤول قال معناه ما تتخلفوا فقط، ليس معناه لا تصلوا، والكل جائز. إذن وطوقوهم وهم في حصونهم. إذن وماذا تريدون؟ تحكمون من؟ تحكمون رسول الله فيكم؟ قالوا لا لا لا، ما نحكم رسول الله، يقتلنا. من ترونه؟ قالوا سعد بن معاذ، هذا من الأنصار. وسعد بن معاذ هو الآن في خيمة في المسجد يشكو جرحه الذي أصابه في ضلعه، نعم، وهو عائد أو ذهب إلى سلع رمي بسهم في عضده، باقي الدم يسيل، فجعل له رسول خيمة في المسجد حتى ما يتعب ما يتعب زيارته، كما سيأتي بيان ذلك. قالوا نعم نرضى بتحكيم سعد، فحكم سعد بقتل رجالهم وسب نسائهم وأطفالهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت يا سعد بحكم من فوق سبع سماوات، حكم الله. فما كان منهم إلا أن يهبطوا أيها الرجال، فهبطوا وجمعوا في دار قريب من هنا لأحد النساء، وأمر أصحابهم يحفروا خندقا، وأمر علي والزبير أن يأتوا بهم واحدا واحدا يضربون رأسه بالسيف ويرمونه في الخندق حتى صفوا حسابهم قرابة 700 مقاتل، وسبوا النساء والأطفال ووزعوهم بين المسلمين، وأغلبهم هداه الله واستبد ودخل في الإسلام. هذه وقعة بني قريظة. اسمعوا الآيتين: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أنزلهم منين؟ من صياصيهم، من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب أي الخوف، فريقا تقتلون أيها الرسول والمؤمنون، وفريقا تأسرونهم. الفريق الذي قتله الرجال، والذي أسروه النساء والصبيان، وأورثكم أرضهم مدوارهم. أورث الرسول والمؤمن أرض بني قريظة ولا بساتينهم مزارعهم ديارهم كما هي، وأورثكم أرضهم وأموالهم، بقي لهم مال كله ورثه الرسول والمؤمنون. وأرضا لم تطئوها، أي وأورثكم أرضا أخرى غير أرض بني قريظة لم تطئوها بعد، ألا وهي أرض خيبر. بعد سنة من الآن دخلوا خيبر. وأورثكم أرضا لم تطعوا بأقدامكم ولم تمشوا على أرضها. ما هي هذه؟ خيبر. ويصح أن يكون اللفظ حتى فارس والروم، كل أرض ما وطعوها وأورثهم إياها، لكن أقرب احتمال أنها خيبر لأنهم في السنة الخامسة. في السادسة مشوا إلى بيع، إلى ماذا؟ ما تذكرون؟ ما تسمى غزوة؟ ماذا سميناها؟ تلك التي كانت فيها المصالح والمعاهدة، أي حديبية؟ كان الشيخ أمام أبو سعد يذكر ليلة ما فيه. في السنة الثالثة ذهب الرسول لما؟ لأن انهزام العرب والمشركين شجعه على أن يعتبر هذا العام الآتي، انهزموا وخرج باثني عشر ألفا من المدينة بالفعل، ونزلوا بالحديبية وتمت مصالحة كما تقدمت. ما إن عادوا حتى ذهبوا إلى خيبر في السنة الثالثة، ففتح الله عليهم خيبر. هذا معنى وأرضا لم تطئوها بعد، وهي أرض خيبر. وكان الله على كل شيء قدير، ما أراد شيئا إلا قدر عليه وفعله، إذ لا يعجز الله شيء، إذ هو الذي يقول للشيء كن فيكون. فسبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. هل معنى مع شرح الآيات في الكتاب لنزداد علما وبصيرا؟ معنى الآيات قوله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. ظاهروا من؟ نسيتم؟ الأحزاب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. هذا شرور في ذكر غزوة بني قريظة، إذ كانت بعيد غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة في آخر شهر القعدة. وخلاصة الحديث عن هذه الغزوة أنه لما ذهب الأحزاب وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى المدينة، وكان بنو قريظة قد نقضوا عهدهم وانضموا إلى الأحزاب من المشركين عونا لهم على رسول الله والمؤمنين، فلما ذهب الأحزاب وانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من الخندق إلى المدينة، فما راع الناس إلا ومنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إني ينادي إلى بني قريظة فلا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهو على أميال من المدينة حوالي 5 أميال. وذلك أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك اليوم فقال يا رسول الله وضعت السلاح، إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر مناديا ينادي بالذهاب إلى بني قريظة، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فحاصروهم قرابة 25 ليلة، وجهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنزلون على حكمي؟ فأبوا. فقال أتنزلون على حكم سعد بن معاذ؟ قالوا نعم. فحكمه فيهم، فحكم بأن يقتل الرجال ويسبى الذوال والنساء وتقسم الأموال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا للحكم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق 7 سماوات. فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار بنت الحارث من نساء بن النجار، سجنها الرجال، وخرج إلى سوق المدينة فحفر فيها خندقا، ثم جيء بهم وفيهم حوي بن أخطب الذي حزب الأحزاب وكعب بن أسد رئيس بني قريظة، وأمر علي والزبير بضرب أعناقهم وطرحهم في ذلك الفندق في ذلك الخندق. فقوله تعالى وأنزل، أي الله جل جلاله أنزل بقدرته الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي ظاهروا الأحزاب وكانوا عونا لهم على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهم يهود بني قريظة، من صياصيهم أي أنزلهم من حصونهم المستمتعين بها الممتنعين بها، وقذف في قلوبهم الرعب، ولذا قبلوا التحكيم فحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوسي سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بقتل مقاتل من الرجال وسب النساء والذوائي. وهو معنى قوله تعالى فريقا تقتلون وهم الرجال وتأسرون فريقا وهم النساء الأطفال. وقوله تعالى وأورثكم أرضهم أي الزراعية وديارهم السكنية وأموالهم الصامتة والناطقة. الأموال الصامتة معروفة والناطقة ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. والصامتة ما هي؟ الذهب والفضة. قال وأموالهم الصامتة والناطقة. وقوله تعالى وأرضا لم تطئوها أي أورثكم أرضا لم تطئوها بعد وهي أرض خيبر حيث غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة بعد صلح الحديبية وفتحها الله عليهم. وقوله تعالى وكان الله على كل شيء قدير تليل المراد به تقرير ما أخبر تعالى به من نصر أوليائه وهزيمة أعدائه. إن شاء الله فهمتم هذه الآيتين هنيئا لكم. على كل حال أجر حافل حتى الذين ما فهموا الملائكة تصلي عليهم. إليكم هداية الآيات. أولا بيان عاقبة الغدر فاستعيذ بالله من الغدر وأهله. بيان عاقبة الغدر كيف كانت عاقبة بني قريظة؟ قتل رجالهم وإلى لا؟ سلبت أموالهم وإلى لا؟ سعددت ذرائهم ونساهم وإلى لا؟ بسبب ماذا؟ الغدر. كانوا على عهد مع رسول وثيقة مطبوعة قرأناها ومرت بنا بنصها خانوها وغدروا هذا جزاء الغادرين. بيان عاقبة الغدر فإن قريظة لما غدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم انتقم منها فسلط عليها رسوله والمؤمنين فأبادوهم عن آخرهم ولم يبق إلا الذين لا ذنب لهم وهم النساء والأطفال. هذا لا ذنب لهم أباهم غدروا هم غدروا. ثانيا بيان صادق وعد الله إذ أورث المسلمين أرضا لم يكونوا قد وطئوها وهي خيبر والشام والعراق وفارس وبلاد الغرب كوبية كثيرة. صدق الله ولنا قال ثانيا بيان صادق وعد الله إذ أورث المسلمين أرضا لم يكونوا قد وطئوها وهي خيبر والشام والعراق وفارس وبلاد أخرى كبيرة وكثيرة. ثالثا وأخيرا تقرير أن قدرة الله لا تحد أبدا ما عندها حد أبدا فهو تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير. فهيا نفزع إليه هيا نتوب إليه هيا نرجع إليه ونبتعد عن العدو عن إبليس والشياطين فنوالي ربنا فيرفع درجتنا ويعلي مقامنا ويسودنا كما سود سلفنا. وإلى متى ونحن معرضون عنه ننتظر ماذا؟ الهزائم بعد الهزائم والعقوبات بعد العقوبات. والله نسأل أن يتوب علينا وعلى المؤمنين.